بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود، وذلك اليوم الخميس الموافق 25 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف درسنا في رسالة ثلاثة الأصول، التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. كنا فيما مضى مع نصوص من الرسالة تبين لنا شيئا من معرفة الله تبارك وتعالى، وهي جواب على تساؤل إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فهذا كله تعريف بالله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله لم يفصل، بل اكتفى بجملة تعرف بالله تبارك وتعالى وتدل على طريق معرفته ومصدر معرفته، وهو ما تعرف الله إلينا به من أسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته، بأنه سبحانه وتعالى تعرف إلينا بما أنزله في كتابه من أسمائه وصفاته نفيا وإثباتا، سواء كانت من صفات الذات أو صفات الأفعال. وكما ذكر صاحب الحاشية من الإشارة إلى مجمل الطرق التي نعرف بها ربنا سبحانه وتعالى، حيث قال في عند قوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، في الصفحة 27، فعند قول المصنف فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، قال صاحب الحاشية ليدلك على جوامع الطرق التي نعرف الله بها. آياته ومخلوقاته نصبها سبحانه وتعالى دلالة على وحدانيته، ونصبها دلالة عليه للتعريف به ولتفرده بالربوبية والإلهية، وهذا هو الغاية التي تنفع طالب العلم. ثم بين الآيات هذه الدالة، بين معناها في اللغة، الآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق، هو الخالق سبحانه وتعالى الخلاق، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، والمخلوق هو ما أوجد بعد العدم، وهو دلالة على خالقه. وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. كما ذكرت، المصنف لم يفصل في توحيد المعرفة والإثبات، مكتفيا بهذه الجملة والإشارة لأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تضمنت ببيان تفاصيل الأسماء والصفات وبيان وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية على خلقه أجمعين، ولا مانع من أن يتوسع طالب العلم في بعض الرسائل التي خصصت لمعرفة أسماء الله وصفاته، وخصصت لتحقيق توحيد المعرفة والإثبات، مثل العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه الرسائل الثلاث من أنفع ما عرفت من رسائل مؤلفة في توحيد المعرفة والإثبات. وكذلك أمره سبحانه وتعالى ونهيه هو من أدلة معرفته، أمر الله عز وجل ونهيه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أدلة معرفته. فأدلة معرفته أسماؤه، صفاته، صفات الذات، صفات الأفعال، مخلوقاته، ما نشأ من آثار أسمائه وصفاته، أي نعم، الخلاق هذا هو اسمه، الخالق هو اسمه، يفيد صفة الخلق له سبحانه وتعالى، وصفة الخلق ينتج عنها المخلوق، وهو سبحانه وتعالى متصف بأنه خلاق. قبل أن يخلق المخلوق لم يكتسب بخلقه صفة لم تكن له سبحانه وتعالى، ولكن المخلوق أيضا هو من أثر صفة الخلق. وهكذا الرزاق، هناك مرزوق، الجبار، هناك مجبور، الإله، هناك آله بكسر اللام، المعبود، هناك عابد، الرب، هناك مربوب، وهكذا. فأسماؤه وصفاته وما نتج عنها، أو إذا كانت الصفات ذاتية وفعلية أو صفات فعلية، ما نتج عن صفاته الفعلية من مفعولات ومخلوقات، كل ذلك آيات دالة عليه سبحانه وتعالى، حتى أمره ونهيه دال عليه سبحانه وتعالى. آياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والرسل أيضا من الأدلة. الرسل، رسله عليهم الصلاة والسلام، تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وتدل عليه. ولهذا لما سئل أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا هاد يهديني، أو دليل يدلني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسل تدل على الله وتهدي إليه، تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي إليه على صراط مستقيم. الرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به، وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية. والعقل يجمع بين هذه وهذه، بين العيانية والقولية، بين الكونية والسمعية، فيجزم بصحة ما جاء، فالعقل يجزم بصحة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نفس الإنسان إذا تأمل وتفكر ففيها آية عظيمة، فيها آيات عظيمة تدله على خالقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالحاصل أن

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والرابة والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رغبة لحفظ يمكن نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أحسنت. يعني أنتم حينما تأملون في الرسالة، يقول الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ومعرفة ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، كلها من وجه هي دلالة على الله، هي كلها من وجه هي معرفة لله. فهنا أنواع العبادة من وجه هي الدين، أنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. لكن هو في نفس الأمر دليل على الله، معرف بالله عز وجل. ولهذا تجد من يستمسك بالإسلام بأدلته أعرف لله من غيره، يعني اتباع الإسلام أو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الممارسة، ممارسة الإسلام، هي طريق معرفة الله تماما، فهي الدليل على معرفة الله عز وجل. لا يمكن المعرض المقصر يكون أجهل بالله تعالى، حتى وإن كان يحفظ، حتى وإن كان يحفظ القرآن، أو إذا كان معرضا جافيا، أي نعم، فهو لا يعرف الله، لا يعرف الله عز وجل إلا من دان له بالإسلام، لا يعرف الله إلا من دان له بالإسلام وتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الرسول هي في نفس الأمر دليل على معرفة الله، معرفة الإسلام هي دليل على معرفة الله، فكأنها من أولها إلى آخرها، الأصول الثلاثة هي طريق إلى معرفة الله. وفي نفس الأمر يعني يمكن مثلا أن نقسمها تقسيما علميا، قسم نسميه معرفة الله، وقسم نسميه معرفة الإسلام، وقسم نسميه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها معرفة بالله عز وجل. لهذا هنا بدأ بأنواع العبادة وخص الأنواع المتعلقة بالقلب، وإن كان قد أتى بجملة بجملة الدين مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين سيذكرها فيما بعد على أساس أنها الأصل الثاني. هنا معرفة العبد معرفة الدين، هنا سيذكرها على أنها الأصل الثاني بعد صفحات، فيذكر الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام هو مراتب كما ذكرها هنا، الإسلام والإيمان والإحسان. ومن هذا ومن الإسلام أو من مراتب الدين، ولهذا قال ومنه، الضمير يعود على المراتب، مراتب الدين، على الدين، الدعاء والخوف. والدعاء والخوف هذه عبادات قلبية، يعني بدأ بالعبادات القلبية هنا. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، يقول المحشي رحمه الله: أي وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها وتعبدهم بها، والنوع كل ضرب أو صنف من كل شيء، وهو أخص من الجنس، يعني هناك جنس ثم أخص منه نوع ثم أخص من النوع الفصل ثم أخص من الفصل الخاصة. جنس نوع، هذه تقسيمات منطقية على كل حال ليس لكم بها حاجة، بس ذكر المحشي هنا قال النوع أخص من الجنس. أي نعم، مثلا الحيوان جنس، الإنسان نوع، الفرس نوع من أنواع الحيوان بالنسبة للحيوان، وهكذا. فإذا أراد أن يفصل بين الإنسان فيقول إنسان ناطق، فكلمة يعني ناطق هذه فصل بين حيوان وحيوان. هنا يقولون إن التدين خاصة، على كل حال مالنا ومال يعني هذه أشياء نحن في غنى عنها. مثل نعم، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، يعني يمثل بأنواع العبادة وهو الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان نعم بتحقيقه، بتحقيق ركنه. مثل الشيء شبيه ونظير، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، تدخل فيها جميع العبادة، فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أيضا من قسم الدلالة على الله، ولهذا جعلها في يعني في فصل معرفة الله عز وجل. إيه نعم. ومنه يعني من الدين، من هذا من الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه الدعاء، والدعاء هو أخص الدين أو هو خصوصية الدين. والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، يعني بدأ بالأعمال القلبية ثم أعمال الجوارح مثل الذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. هنا قال وغير ذلك من أنواع العبادة وأشار إلى ضابطها، لأن العبادة هي التي مبناها على الأمر، مبناها على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال التي أمر الله بها، هذا هو الضابط للعبادة، لأن العبادات مبناها على الأمر، الأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل الشرعي بشرعه، سواء شرعه شرع إيجاب أو شرع استحباب. نعم، يعني أن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع ولا محصورة في هذه الأنواع التي عدها رحمه الله، بل هي أنواع كثيرة جدا يضبطها الشرع، يضبطها الشرع، ما نقول ما لها ضابط، نعم، بل يضبطها الشرع، ولا نقول إن شاملة، ما نقول إن شاملة لجميع أفعال العبد، بل مقيدة بما شرع الله عز وجل، مقيدة بما شرع الله. ويبين هذا حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا نعم، وحد حدودا فلا تعتدوها، أي نعم، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أشياء فلا تبحثوا عنها. والاستدلال على شمولية العبادة بقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في الحقيقة استدلال لا يفرق بين ما هو لله شرعا وما هو لله استحقاقا. إن صلاتي ونسكي لله شرعا ومحياي ومماتي لله ملكا. أي نعم. فلا نستدل بهذه الآية على شمولية العبادة. العبادة ليست شاملة لكل أفعال العبد التعبدي، لأن فعل العبد التعبدي فعل العبد ينقسم إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل جبلي. فعل جبلي نعم ما به قوام الحياة، أي نعم الحياة والممات لله ملكا، فما تحيا نفس إلا بإذن الله، يعني هذا لله ملكا، والممات وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهنا جمع أو ذكر أربعة أمور، أمران شرعيان وأمران قدريان كونيان ليس للعبد بهما ملك. فكما أن الله يملك الحياة والممات فإنه يستحق الصلاة والنسك. هنا هذا هو تقرير يعني مدلول الآية، لله ملكا واستحقاقا لا شريك له، كما لا شريك له في الملك فلا شريك له في الاستحقاق، ينبغي أن لا أجعل له شريكا في الاستحقاق. أي نعم. فأنواع العبادة مضبوطة، العبادة مضبوطة بالشرع. إذا جاءك شخص يستهزئ قال بعض الناس يفهم أن التعبد هو صف القدمين في المحراب أو في الصلاة أو في، كأنه يستهزئ بما شرع، لأنه لا يتطرق إلى السياسة ولا يتطرق إلى مثلا، ليس مأمورا ولا مكلفا بها ولا متعينة عليه، يلزمه أي نعم بأن يخوض ميادين الحياة الأخرى فيختلط عليه المشروع وغير المشروع، تختلط عليه البدعة والسنة في هذا. فلا بد من فرقان وهو الشرع. أضبط العبادة بما شرع. تقول لي هذه عبادة، ما هو الدليل عليها؟ أي نعم، إذا أثبتت دليلا في الكتاب أنه عبادة سأقوم به، يلزم المسلم أن يقوم به بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما ذكرت لكم في دروس سابقة، يعني إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. مثاله لو أن أقطعا يعني قطعت يده أو رجله لا يجب عليه أن يغسلها في الوضوء. وهكذا أيضا إذا كان لا يستطيع أو ليس في قدرته أمر لا نكلفه به ونتنقصه إذا هو لم يستطعه. قد يكون عبدا لله قبله الله مخلصا وهو لا يؤبه له، إن شفع لا يشفع، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن يعني أراد أن يتزوج أي نعم لا يزوج، أو خطب لا ينكح، أو كما ورد. فكل بحسبه، كل بحسبه وبحسب ما كلفه الله عز وجل. أي نعم، إذا قام استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. لكن لا بد أن يكون على شرع وأن يكون على دليل، العبادات مبناها على الشرع. أي نعم، الضابط فيها هو الشرع. قال وأحسن، يعني أراد أن يذكر لنا تعريفات العلماء للعبادة، قال إشارة إلى بعض حدودها في هذه، بل هي أنواع كثيرة جدا، ثم قال هنا في التي أمر الله بها، إشارة إلى بعض حدودها، العبادة لها حد، لها مميز، إلى بعض حدودها عند بعض العلماء بعض الفقهاء خاصة، يعني الفقهاء يقولون هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأن الاضطراد العرفي يساعد. مثلا إذا كنت في وسط من عرفهم أنهم يؤدون الزكاة وينتقدون من لا يؤديها، هذا العرف مساعد لك. أي نعم، هذا العرف مساعد. لكن لو أنك تؤديها من غير مساعد هذا تحقيق لكمال العبودية. أي نعم، قد يعني إذا كان هناك مثلا دافع قد يؤديها لهذا الدافع ولا يؤديها تعبدا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وكذلك الاقتضاء العقلي يعني قد يساعد على أداء العبادة. إذا عرفت كل فرد من أفراد العبادة عرفت تعليله عقليا فإن هذا قد يساعد على أداء العبادة. لكن الشأن في العبادة يرحمك الله الشأن في العبادة أن تؤديها امتثالا للأمر الشرعي فقط، كما ترمي الجمار، كما تقبل الحجر، يعني مجرد ما تعلم أن هذا مأمور به شرعا تمتثل من غير أن تبحث يعني عن علته وحكمته. ليس هذا، إن تبين لك هذا فهو أمر جيد، وإن لم يتبين لك فشأنك مسلما لا يتوقف عند معرفة العلة والحكمة، إنما يكفي أن تعلم أن هذا مما شرع الله فتفعله. ولهذا عند رمي الجمار تقول اللهم إيمانا بك إنهم وتصديقا لنبيك بسم الله والله أكبر هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلبية لبيك حقا تعبدا ورقا. ولهذا الشخص الذي يعني يتوقف عند المسائل التي أو أفراد العبادة التي لا يستسيغها عقلا أو ليست من عرف أهل بلده يتوقف فيها، هذا يخشى عليه أن يكون ممن دخل في وعيد الله عز وجل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فمن لطف الله عز وجل بالعبد أنه نوع عليه العبادات، منها ما يعرف اقتضاءه أو حسنه بالعقل، ومنها ما لا يعرف حسنه ولا اقتضاءه بالعقل ولا يعرفه مضطردا في العرف، ولكنه إذا فعله امتثالا لأمر الله فقد حقق العبودية من جميع الوجوه. فقد حقق العبودية من جميع الوجوه. يعني سر تنويع العبادة منها ما هو يعني معروف حسنه في العقل، ومنها ما لا يعرف حسنه في العقل ليبتلى به الإنسان ويمتحن. فهل يقوم به على أنه أمر لله عز وجل وأمر لرسوله؟ وكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم، يعني يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل الشأن الامتثال. وفيه تعريف آخر ذكره المصنف، قال هو أحسن وأجمع ما عرفت به، وهو جيد، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعد نحوا مما عداه المصنف أمثلة لها. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والله لا يحب إلا ما شرع ولا يرضى إلا ما شرع سبحانه وتعالى، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني من أقوال القلوب وأقوال اللسان والجوارح. وعد نحوا مما عده المصنف وهو من أشمل ما عرفت به، فكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة، فيدخل فيها ما ذكر ويدخل فيها ما شمله الحد. فالعبادة شملت جميع أنواع الطاعات. العبادة محدودة، إذا محدودة بالشرع، ليست العبادة شاملة لجميع أنواع الحياة، لا. العبادة محدودة بالشرع، قد تكون شاملة لما يسعد الإنسان، نعم شاملة، لكن إطلاق أنها شاملة جميع أنواع الحياة هذا يعني خطأ. لا بد أن نقيد العبادة بالمشروع، أن نقيد العبادة بالمشروع. ولهذا تجد أن أصحاب الذين لا يقيدون عبادتهم بالمشروع يدخل في عباداتهم بدع، يدخل في عباداتهم ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة كما ذكرنا هي أيضا من أدلة معرفة الله عز وجل، من أدلة أو من أعظم ما يعرف الله به هو عبادته حسب الشرع، حسب ما شرع. كلها لله تعالى، أي كل جميع أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده، لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل على الدعاء، والدعاء هو أصل العبادة أو هو العبادة. قال: في المساجد تفسيران، أحدهما أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده فلا تعبدوا فيها غيره، والثانية أنها الأعضاء التي خلقها ليسجد له عليها، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره، لا يسجد بها لغيره. هذا يحرم الركوع لغير الله، السجود لغير الله، أي نعم، القنوت، أي نعم، القيام. على كل حال، هذه الأعضاء التي خلقها الله ليسجد له عليها الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره. التفسيران يعني سواء فسرت بالمساجد أو فسرت بالأعضاء جميعها، أي نعم، لا مانع من أن تكون مرادة بالمساجد، لا مانع أن يكون مراد بالمساجد أي نعم الأمرين أو التفسيرين. أحد، فلا تدعوا مع الله أحد، كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النهي، لا يدعى أحد، شملت الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فلا يدعى مع الله أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، فقد شملت جميع الخلق. فمن صرف منها، يعني فمن صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل أن دعا غير الله، ولو دعا الله، إذا دعا الله ودعا غيره معه من الأموات والغائبين، أو رجاهم أو خافهم، يعني رجاهم وهم أموات وغائبين، فقد رجاهم يعني بالغيب، هذا الرجاء التعبدي. لكن أن يكون مثلا أشياء محسوسة أو كذا، على كل حال حتى المسألة الأصل فيها المنع، إنما أبيحت للحاجة، تسأل أحدا حاضرا حيا يسمعك شيئا يقدر عليه، هذا أبيح للحاجة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع من يبايع من صحابته، ويجعل في البيعة وألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، وفاء بهذه البيعة. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى المسألة يعني أصلها المنع، لكن أبيحت للحاجة، علم الله ضعفنا فرحمنا. على كل حال، السؤال من حي حاضر قادر، يعني فيما يقدر عليه يسمعك، هذا مباح، وقد يكون عند الضرورة أي نعم لازما، خاصة المسؤول يجب عليه، نعم، إذا كان شيئا يجب عليه ويقدر عليه، يجب أن، خاصة فيما يتعلق بالدين من التعاون على البر والتقوى ونحو ذلك، نعم. ويجب أيضا أن يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن تسأل ميتا غائبا، أو تسأل جنيا غائبا لا تراه، أو ترجوه أو تخافه، هذا خوف السر، هذا رجاء السر، هذا هو العبادة الذي لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصلح إلا لله. أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يعني سألهم الشفاء أو نحو ذلك، وإغاثة اللهفات أو غير ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن هذا الشرك صرف نوع من أنواع العبادة الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نرجوه رجاء التعبد، أن نرجوه بالغيب، أن نخافه بالغيب سبحانه وتعالى. وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان النافع أن تصدق بخبر غائب أو بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه، تأتمن المخبر عليه، هذا هو الإيمان النافع. أي نعم، وهو العبادة التي تنفع. فصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كفر وشرك. أما هذا أكبر، أما الشرك الأصغر فهو الوسيلة أو الذريعة أو السبب الذي يوصل إلى الشرك الأكبر، كأن تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، تذبح لغير الله بمكان يذبح فيه، تذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا شرك أصغر. تذبح لغير الله شرك أكبر، مثلا الذبح يكون شركا أكبر إذا ذبحت لغير الله، ذبحت لغير الله، ذبحت للبدوي، ذبحت يعني للجيلاني، ذبحت لجني، ذبحت للمسيح، أجارنا الله وإياكم من الشرك، عادنا الله وإياكم من الشرك، هذا شرك أكبر. لكن ما هو الشرك الأصغر؟ لو ذبحت لله عند البدوي، تذبح لله عند البدوي، ظاهره كأنك تذبح البدوي، هذا شرك أصغر. أي نعم، أنه ذريعة يوصل إلى الشرك الأكبر. تحلف بغير الله وأنت لا تعتقد مساواة المحلوف به لله في القدر والصفة، فهذا شرك أصغر. لكن لو اعتقدت أنه مساوي لله، المحلوف به اعتقدت أنه مساوي لله في القدر والصفة، هذا شرك أكبر بحسب الاعتقاد. لكن لو أنه حلف بغير الله جاري على الألسن من غير اعتقاد، فهذا شرك أصغر، لأنه موصل وذريعة إلى الشرك الأكبر. مراءة الناس، يعني يسير الرياء الطارئ، الرياء الطارئ، تصلي لله، الذي يحفزك هو ابتغاء وجه الله، لكنه يعجبك أو تحسن صلاتك لما ترى من نظر رجل إلى صلاتك، فيعجبك هذا النظر فتزيد في تحسينه، هذا شرك أصغر، هذا الرياء. نعم، لكن لو أنه من أساسه ما تصلي إلا للناس، هذا رياء المنافقين، هذا الشرك الأكبر. نعم نعم. قال: والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، واسم لمن لا إيمان له، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم، يعني قد يكون الكفر أعم من وجه. نعم، بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك كافر، كل مشرك شركا أكبر كافر، وليس كل كافر مشرك. مثلا اليهودي أو النصراني الذي لا يشرك، لا أعني المحرفين المبدلين، الذين أشركوا، هذا شيء طارئ في ملتهم، الشرك طارئ، لكن الأصل أنهم لا يشركون بالله، لكن كفروا من كفر تكذيب، كفروا، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح يلزمهم على التكذيب، يلزم من تكذيبهم الشرك، لكن ليسوا مشركين بهذا الاعتبار، يعني ليسوا مشركين لأنهم لا يدعون مع الله غيره، وإنما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، فإنما حسابه عند ربه، لا برهان له به، صفة أخرى لإلها لازمة له جيء بها للتأكيد أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء. وهذا يدل على أنه لا بد أو تأكيد على الضابط الشرعي، على الضابط الشرعي. البرهان هو الشرع، يعني لا برهان لك بهذا، ما الله لم يأذن لك بهذا، اي نعم شرعا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، قد تكون خبرا اي نعم وتقريرا إلى أن المشرك لا برهان له، وهو حقيقة المشرك لا برهان له من الله عز وجل، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحق على شركه. ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره، ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره. وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. والدليل قوله تعالى، أي هذا دليل آخر، والأدلة كثيرة، هذه أمثلة لها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قبلها الحديث، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. قال صاحب الحاشية: هذا شروع في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملة، فأما الإسلام والإيمان والإحسان فسيأتي مفصلا في الأصل الثاني. وبدأ بعدها بالدعاء لأنه أهمها، فقال في الحديث، وفي الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خالصه. وفي لفظ وهو أصح، أي نعم، الدعاء هو العبادة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بضمير الفصل هو، للتأكيد الدعاء هو العبادة، ما قال الدعاء العبادة، قال الدعاء هو العبادة، أتى بضمير الفصل للتأكيد، لأن الدعاء هو العبادة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في بضمير، والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، الخبر المعرف بالألف واللام العبادة، الدعاء هو العبادة، كل ذلك ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء في الحقيقة. دعاء مسألة، إذا عرفنا أن الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء تعبد، فجميع أفراد العبادة تحمل معنى الدعاء، معنى الطلب. أو إنما هي الدعاء نفسه. ثم الدعاء نوعان: دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. والنوع الثاني دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، بأي نوع من أنواع العبادة هو دعاء. وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب، لكن الحال أنه لا يعبد الله بنوع من أنواع العبادة إلا رغبة ورهبة. من الذي يعبد الله بغير رغبة ولا رهبة؟ ما عبد الله. لذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فقد تزندق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. فلا بد أن تعبد الله عز وجل بالحب، بالقصد، بالطلب، رجاء وخوفا، وإلا ما تصبح عبادة. أي نعم. وهذا هو معنى الدعاء، هذا هو معنى الدعاء. أي نعم. يعني ليس فيه سؤال ولا طلب لنفع معين أو نفع مخصوص، لكنه يرجو الله عز وجل، يرجو مغفرته ويخاف عذابه، لا شك في ذلك. إذا لم يكن هكذا ما صارت عبادة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالآية، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال صاحب الحاشية: أمر تعالى عباده أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم. لهذا عمر يقول: لا أحمل هم الإجابة، لا، يعني إذا وفقت للدعاء فأنا لا أحمل هم الإجابة. الهم الذي ينبغي أن تهم به هو تخير الدعاء، هو القصد للدعاء، فإذا وفقك الله أن تدعوه فلا تهتم فالإجابة أي نعم كما وعد الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء، هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي نعم، أمر تعالى عباده أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم، فدل على أن الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات، هو أصلها وأساسها وروحها وروح العبادة، ودل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يدعوه، وأن الدعاء مما يحبه الله. وفي الحديث من لم يدعو الله، وفي رواية من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أي نعم، المخلوق فقير، نعم، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله المستعان. نعم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سمى الدعاء عبادة، يستكبرون عن عبادتي، وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر، وهو من أعظم ما تقع فيه البلية، من أعظم ما يقع به الشرك هو دعاء غير الله. إذا تأملت شرك العالم وجدت أن شركهم هو في دعاء غيره، هو في قصد غيره، أي نعم، في دعاء غيره، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ولهذا مرتكز الخلاف بين الشيخ محمد وبين خصومه هو أن لا يدعى إلا الله، ويقول لا تدعون إلا الله، وهم يقول لا، أنت يعني تنكر التوسل، أنت تبغض الصالحين، ويقول لا تدعونهم، لا تدعون إلا الله، فيقول أنت تسب الصالحين، أنت لا تحب النبي. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو أساس الخلاف وأساس النزاع، يقول لا تدعون إلا الله، وهم يقولون لا، هذا توسل، أنت تبغض الصالحين، أنت تسبهم. أي نعم، لأنه يقول إن الصالحين ليسوا آلهة. يقول هؤلاء ليسوا آلهة ولا إله إلا الله، لا تدعون إلا الله، يبين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، حسب المسلم أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حسبه توفيقا وحسبه هداية أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فصرف الدعاء لغير الله شرك أكبر. وأخبر تعالى أن الذي منعهم من عبادة الله هو الاستكبار. نعم، هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع وهو دخولهم جهنم. فجوزوا، نعم، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع وهو دخولهم جهنم، صاغرين ذليلين حقيرين، عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قالوا هذا يعني نحن لنا مكانة ولنا علم ولنا ودرجنا على هذا سنين، يأتي واحد من بعدنا يقول إن عملكم شرك، استكبروا. اي نعم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأكثر الناس يصدهم الكبر، تجد أنه مبتلى بتعلق بغير الله، بالتبرك بغير الله، بدعاء غير الله. أي نعم، بغير الشرع، بغير شيء مشروع. أي نعم، ما عنده دليل ولا برهان، لكنه درج على هذا وعظم وترأس، فيأتي من ينبهه فيحمله الكبر، كيف هذا أصغر مني، هذا جاءنا من الوهابية أو كذا، أو جاء من نعم نبعثه طالبا وهو من طلابنا ثم يأتي ينبهنا، قد يبعثه الكبر. نعم، إن الذين يستكبرون عن عبادة، وهو هذا لم يأمرهم إلا بعبادة الله تعالى وحده، فحينما استكبروا على هذا كأن ما استكبروا، طبعا استكبروا عن عبادة الله وحده، استكبروا عن الحق. ولهذا من شروط لا إله إلا الله الانقياد والقبول، القبول المنافي للرد والانقياد المنافي للإباء والاستكبار. إبليس لم ينقد، ولهذا سمي مستكبرا، لم ينقد لأمر الله عز وجل. فأساس الكفر هو الكبر والعياذ بالله. إذا لم ينقد لأمر الله، لم يذل لأمر الله، أين عار يوهم الشيطان في نفسه أنك إذا ذللت لأمر الله فإنما تذل يعني لهذا الذي بلغك، أين عار والأنفة التي في الجاهلية، أكثر الأنفة التي منعت أهل الجاهلية من الإيمان بمحمد، من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، برسول الله محمد، هو الكبر، مثل أبي جهل وإلا يعرفون أنه صادق ويعرفون أن ما جاء به هو الحق، أي نعم. لكن الاستكبار منعه، يعني يسمونه أحيانا، يلقبون بابن أبي كبشة، أي نعم، استكبار. وهكذا أكثر ما يصد أو أعظم ما يصد ابن آدم هو الكبر والعياذ بالله، وهو الذنب الذي عصى إبليس به ربه. ولهذا يعني ورد الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس ذلك بالكبر. ثم عرف الكبر وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس بغير حق، بطر الحق يعني عدم الاعتراف به، عدم الانقياد له، هذا هو الكبر. نسأل الله العافية. الباقي هو باقي أدلة الأنواع التي ذكرها المصنف من أنواع العبادة. نعم، وكما ذكرت لكم يعني هذه التفصيلات للعلم، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ليس بينها تغاير، وهي في نفس الأمر هي معرفة بالله عز وجل. وأعظم من يعرف الله هو المسلم الحقيقي، مسلم اعتقادا وعملا ونطقا، هذا هؤلاء هم الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى، لأنهم تعرفوا إلى الله، أي نعم، بمعرفة حقه وبالإتيان بحقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يستعملنا وإياكم بالعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء العبادة ودعاء المسألة. يسأل الأخ يقول: كيف نفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهل دعاء المسألة يكون عبادة لله تعالى؟ دعاء المسألة تسأل الله عز وجل أن يشفيك أو يعافيك، أو تسأل الله رزقا، أو تسأل الله، سواء من أمر الدنيا أو أمر الآخرة، هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فليس فيه صيغة سؤال: تزكي، تصلي، تصوم، لكن في الحال أنك يعني تطلب الله عز وجل، فهو متضمن لدعاء العبادة. قد يكون دعاء العبادة أنك تلح على دعاء، تلح بدعاء لله عز وجل وتصبر على هذا الدعاء وإن لم يعني تجب، لكنك تدعو الله تعبدا، ففي نفس الأمر يعني تسأل الله عز وجل وتلح بهذا الدعاء أن يغفر لك، أن وتلح ولا تستحسر، لا تستحسن، لأن الداعي لا بد له من ثلاثة أمور: إما أن يعجل الله له ويعطيه مطلوبة في الحال، أو يؤجل الله له مطلوبة في ويوافيه به في حال أحوج ما يكون إلى هذا المطلوب ولو يوم القيامة، وينبغي الإيمان بهذا، يدخل فيه معنى التعبد، أو يصرف الله عنه من البلاء ما هو أفضل له من إجابة مسألته. فلا بد له من هذه الأحوال الثلاثة، إذا استشعرها المسلم لازم الدعاء على أنه يتعبد لله عز وجل ويوقن بالإجابة. دعاء المسألة واضح أنك تسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما دعاء العبادة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكرك لله عز وجل، هذا دعاء عبادة، لأنك تقول سبحان الله والحمد لله وأنت تقصد الله، تحب الله، ترجو الله، تخافه. إذا لم تقل سبحان الله وأنت يعني في قولك سبحان الله متحقق بأركان التعبد القلبي الحب والرجاء والخوف، فلا تصلح سبحان الله. أي نعم، فهي عبادة متضمنة للطلب الخوف الرجاء. أي نعم، وهذا معنى الدعاء. أي نعم، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهل دعاء المسألة يكون عبادة؟ نعم يكون عبادة مثل ما ذكرت، إذا أنت داومت على المسألة وإن لم ترها تحقق لكنك تداوم عليها تعبدا لله وثقة. أي نعم، بأنك أي نعم ينبغي أن تثق بأن الله لا يخيب أي نعم دعاك. وكما ذكرت لا بد له من ثلاثة أحوال إذا حصل الدعاء وليس له موانع: إما أن يعجل الله لك مطلوبك، إما أن تعطى مطلوب، وإما أن يصرف عنك من البلاء ما هو أفضل لك من إجابة طلبك. قد يسأل الإنسان شيء وليس من ما يصلحه فيصرفه الله عنه ليصلح، أي نعم ما يدري الإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قد يحب شيئا ويدعو الله إياه لكنه شر له فيصرفه الله عنه ليصلح حاله. أي نعم، وقد يؤجل الله عز وجل إجابة دعائه إلى حال هو أحوج إلى ذلك منه في هذه الحال. أي نعم، ولا بد ما آجلا أو عاجلا أو أي نعم لا بد من إجابة الدعاء. ولهذا عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة، لكن ينبغي أن تلتزم آداب الدعاء وأن تجتنب الأمور التي تصرف أو تمنع من إجابة الدعاء. أي نعم، فالدعاء له آداب شرعية وينبغي أن تجتنب الموانع كأكل الحرام، الاعتداء في الدعاء، الظلم في الدعاء، هذه من موانع الدعاء. طبعا الركوع في التحية مكروه، يعني الانحناء، أما الركوع هذا عبادة لله عز وجل، لكن الانحناء في السلام هذا مكروه. أي نعم، العلماء يذكرون أنه مكروها بحسب اعتقاد صاحبه، أحيانا تكون عادة أو تكون أي نعم. فعلى كل حال الركوع باعتبار أنه مألوه أو باعتبار أنه يعني تعظيما وخشوعا هذا لا يجوز، هذا من حق الله تعالى. أما مسألة رياضة أو عادة أو شيء ويفعل هذا رياضة، ما هو بيركع، هذا يفعل رياضة، هذا ليس عبادة، كأن ينحني أو يتحرك من أجل الرياضة، هذه رياضة، هذه لا شيء فيها. أي نعم، هذا كل حال ما بعد الكفر ذنب. أي نعم، أقول ما بعد الكفر ثم من أشرت إليهم. إنما على كل حال لا يصرف يعني شيء من أنواع العبادة، لا ركوع ولا سجود ولا لغير الله تعالى. ما هو الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ بينوا لنا ذلك. سؤال طيب. الإيمان المطلق هو الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يعني هو الكامل، حقق أصله وكماله الواجب، هذا الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان، قد يكون كماله الواجب ناقصا، قصر في الواجبات، فهذا مطلق الإيمان، أو ارتكب بعض الكبائر، فقد يرتكب الشخص كبيرة هي في نفسها كفر لكنها قد لا يترتب عليها سلب الإيمان أو سلب مطلق الإيمان، كالقول بخلق القرآن، قول بخلق القرآن كفر، لكن القائل أحيانا لشبهة لا يكفر، قد لا يكفر بالشبهة. نعم. أما يعني الذي عرف التوحيد فيتركه أو عرف الشرك فيفعله، يعني عرف الشرك ففعل، قد يفعل الشرك وهو لا يعرف، فالشرك شرك كفر، لكن لأنه لا يعرفه ما قامت الحجة عليه، لا بد من معرفته نعم حتى يكفر بعينه. فقد يفعل الشرك ومع ذلك عنده أصل التوحيد، قد يفعل كفرا ومع ذلك عنده أصل الإيمان، فالإيمان المطلق هو الكامل الذي لا كفر معه. التوحيد الكامل هو الذي لا شرك معه، لكن قد يجامع الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد. الكفر الذي هو دون كفر قد يجامع أصل الإيمان، إنما وجوده يعني ينقص كماله الواجب، خصوصا إذا كان على قامت عليه الحجة. أما إذا لم تقم عليه الحجة فلا بد من إقامتها، لا بد من بيانها. نعود إلى تلخيص الإيمان المطلق هو الكامل، مطلق الإيمان هو أصله، أي نعم هو أصله، مطلق الإيمان هو أصله. ولهذا ما يطلق على الشخص يقال مؤمن إلا إذا كان كاملا، أي نعم. قد يقال عاصي، أهل السنة يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أي نعم، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يسلبون عن العاصي الإيمان مطلق الإيمان، لا يسلبون عن العاصي مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان كما تفعل الخوارج والمعتزلة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نعم ذكرت أن العبادة ليست شاملة لكل الحياة بل هي مقيدة بالشرع، أرجو أن توضح ما قلته أكثر، وكيف نفسر قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي تفسيرا صحيحا، وهل العادة تتحول إلى عبادة وكيف تكون مقيدة بالشرع؟ مقيدة ما هو بنا اللي قيدتها بالشرع، عبادة مقيدة بالشرع، من عبد الله بغير ما شرع لا تقبل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من قيد. يعني فهناك عمل جبلي وهناك عمل ليس مشروعا، هذا ليس عبادة، فالعبادة مقيدة بالشرع فقط. من يعني استفرغ وسعى في فعل ما شرع له فقد استحق الثواب. أي نعم. وكما ذكرت لكم الآية الكريمة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تشتمل على أربعة أمور، أمران شرعيان، صلاتي ونسكي شرعيان، ومحياي ومماتي كونيان. فالشرعيان لله استحقاقا، لأنه صلاتي لله استحقاقا، قد يصلي وقد لا يصلي، لكن المستحق للصلاة هو الله. محياي ومماتي هذه لله ملكا، لا أملك أنا أن أحيا أو أموت، أي نعم، لكن قد يكون طبعا صفات الحكم خمسة، الواجب والمستحب ومقابل الواجب الحرام، مقابل المستحب المكروه، الخامس مستوى الطرفين هو المباح، الخامس مستوى الطرفين هو المباح. فالمباح من أنماط الحياة الأخرى ترجحه النية، فقد يلحق بالمشروع بالنية الصالحة، إذا نوى مثلا بالأكل أن يتقوى بالأكل على طاعة الله فهنا يلحق بالأعمال الصالحة لأن النية ترجحت، إذا نوى بالأكل أن يتقوى على معصية الله فيلحق، أي نعم يلحق بالممنوع بالحرام. فالنية هنا مرجحة، لكن الإنسان يعمل أعمالا تقتضيها جبلته بها قوام حياته قد لا تقارنها نية، فهل نقول إنه قصر أو إنه لم يعبد الله حق تعبده؟ يعني من أتى بالواجب فقد أدى ما عليه، ترك المستحب لا يعاقب، ترك أو فعل المباح بمقتضى يعني جبلته وبما به قوام حياته. هنا أيضا يعني ما نعيبه أو ننقصه أو نقول ما أتى بالعبادة. الحاصل أننا إذا وسعنا مفهوم العبادة دخل فيها البدعة، دخل فيها ما لا يطاق، أي نعم دخلت فيها أمور، لكننا نقيدها بما شرع الله عز وجل، وهذا هو الأصل. لو أن شخصا يتعبد لله بشيء نطالبه بالدليل، ليس له أن يقلب علينا القضية ويقول أعطوني دليلا أن فعلي ليس مشروعا. لا، الأصل في العبادات المنع، فلا يعني إلا ما قام الدليل بشرعه، لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، والأدلة على هذا كثيرة. على كل حال أنا أظن أني بينت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يفقهنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. الدعاء مخ العبادة، على الصحيح أنه حسن، يعني الحديث يحتج به، لكن أصح منها الدعاء هو العبادة. نعم، ولا منافات يعني. وفي إحدى البلدان ما فهم القيام للشخص عند السلام عليه، وهذا القيام قد يراد به قيام تشريف وقد يراد به قيام تعظيم، وهذا القيام ينافي كمال الإيمان في دون يعني القيام للشخص. أحيانا المصلحة تقتضي أن تقوم للقادم، وحصل قوموا أي نعم لسيدكم أي نعم. والإمام أحمد لما قام شخص نعم قال أنكر عليه أو كره ذلك، فقال إنا نقوم إليك لا لك، فأعجب الإمام أحمد هذا التعبير. على كل حال نفس الذي يقام له ينبغي أن يكره من أحب أن يتمثل له الناس قياما أي نعم، فقد جرى عليه الوعيد. لكن يعني كما هو المستفاد من مشايخنا أن المصلحة إذا كانت تقتضي أن تقوم للقادم أو تقوم للشخص، لأنك إذا لم تقم له ربما يظن أنك أهنته أو احتقرته أو شيء من هذا، فلا بأس بهذا، وتراهم يفعلون هذا مثل سماحة الشيخ عبد العزيز ومثل الشيخ ابن حميد رحمة الله عليه، كانوا يقومون للقادم خاصة إذا كان ذو هيئة أي نعم أو له مقام، ولا يقصدون بهذا يعني قنوتا أو يقصدون بهذا تعظيم التعبد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.